في تآمر واضح والله اللي أخذ باله يبقى فتح الله له ويسر الله له السبل. اللي مش أخذ باله هذا بيقول أنت لما تتابع كتاب الأحداث والأحوال والأخبار والأقوال والأفعال تجد أن الإسلام معرض للخطر للتآمر من كل الناس حتى من بعض المسلمين أو المتأسلمين. في تآمر على الإسلام ولا اللي بيحصل ده معناه في تآمر على الإسلام. في ناس في الأول فهم قد عين النملة مثلا والأمور كبرت مش عايز يكبر بقد النملة حتى قاعد لا يزال فهمه على قدر عين النملة وإحنا ما نعرفناش عن النملة مش فهمناش يعني مع أن عين النملة يقول لك عين مركبة وفيها إسرار ولكن كان فهم الأول كده ويقول لك يعني هو الموضوع عشان كده عشان كذا لا الموضوع مش عشان كذا مش مصدق الموضوع مش عشان كده يا عم مش عايز يفهم الموضوع مش عشان كده مش عايز يفهم ده فيه ثور ابيض احمر واسود ما فيش فايده. فلما مش عايز يفهم وبعد ما تتضخم الامور مش عايز يفهم لكن هذه حقيقه كل ما يحدث تآمر ضد الاسلام من مشرقها لمغربها. واللي مش عايز يفهم اللي حصل في كوريا اسمعني يا كوريا الدنيا تهزت عشان 26 واحد ما فيش حد يتحرك قبل كده حال عشان كوريا يبقى غلطانين ولا يكبوا ياخذوا على دماغهم وكذا وكذا وكذا سمعنا ها يبقى اللي مش عايز اللي ما فهمش الاول يفهم في الاخر اللي ما فهمش الامور هي مقبله يفهمها وهي مدبره يفهمها في النص في الربع في الثالث لما يقول لبرأ من حولنا كأمة مسلمه عاوزين ربنا يتدخل مش حل غير كده ما لهاش حل غير كده ليس لها من دون الله كاشفه واللي ما عندش هذا الاحساس لازم يستحضر هذا الإحساس عشان يلجأ إلى الله بقلب الضعيف الذي يشعر بالخطر. كلما تشعر بالخطر كلما يتحرك مشاعرك لدفع هذا الخطر وإذا كان الإنسان بيخاف من ناموسة عشان ما ينامش ليلة فما ظنك باللي بيتعرض للخطر مش عاوز ينوم الناس دهور والعياذ بالله خطر خلى الناس ما بتنام يعني ملايين الناس ما عرفش ده يقبل يعني نخاف من ناموسة ما نخافش من هذا الخطر اللي مش ما عندش احساس بهذا الخطر يقبل يعني نسأل الله ان يرزقه الاحساس يا رب والا يقبل يعني كغيره من المخلوقات. احنا كنا بنقول في الشعور شعور تميز به الانسان هذا الشعور تميز به الانسان ومن القرى العشر سؤور الساتر يا ساتر كلاكة في عام هو يجد في المكتبة ما تقولش ما خدناش يتبلكك قال اصبت يا عم عبد العزيز اللهم صل على سيدنا محمد لما ترى تعمل بس العشر السطور الأخيرة في العمود الأخير هي الخلاصة. هو احيانا الفكره بتبدا من هنا يعني الانسان بيبدا بفكره اللي عايزه وهو عايز يقول ساعات الفرد بس يفضل يدور على ماده يبحث يدخل بها في الموضوع فدخل بالماده اللي انت شفتها دي من 25 ايه دخل عشان يقول دول فلا بد ان تقرا. فهو المطلوب المشاعر تتحرك وسبحان الله العظيم وبحمده الدرس اللي فات كنا بنقول ايه وآية سورة النجم بتقول ايه وانه هو اضحك بعد يقولون كده وخلنا وقلناها كده لكن وانه هو اضحك وابكى وتكلمنا عنها كده نبذة وانا يعني متردد نكمل ولا مكملش لأن زي ما قلت فيه أبحاث كثيرة في هذا الموضوع وكنت أظن أنها فزلكة فكرية ولا يعني أهو من النوع الترف الفكري لكن أنا مصلي سنة المغرب النهاردة مرت علي آية آخر آية في سورة النجم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون يبقى عشان خطر يعني يبقى إذن فيه ضحك ممنوع وحرام

يبقى لما يتكلم يبقى المفروض في عندي سبب يبرر ان انا اصدق هذا الرجل عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام يعني عارف صدق محمد صلى الله عليه وسلم وانه رجل جاد ما مزح ابدا ولا عنده تهريج. وتكون ذكاءات له دعابات كانت الدعابات تحتاج يعني فيها شطنه والذكاء وصاحبه موقفها وتمتهي الامور ودعابات بحق يمزح ولا يمزح ولا يقول الا حقا عليه الصلاه والسلام يمزح بالحق حتى في مزاحه كان لا يخرج عن دائره الحق. وهو الكلام ده جاي في البحث لكن ان تسع الوقت ان شاء الله. طيب اذا كان هذا القران جاد فالضحك منه دليل على انهم مش فاهمين او فاهمين وعايزين يخلوا الناس يعني تشويش على الناس عشان ما حدش يسمع ويفهموا الناس غلط يفهموا الناس خطا يعني والعياذ بالله اغاليط يدخلونها في اذهان الناس عشان يفهموا الناس ان محمد غير صادق ومحمد غير جاد الكلام محمد ده مش نافع ومش مطلوب. اذا هذا ضحك يدخلهم جهنم من اصروا عليه وماتوا على ذلك. في ضحك مكروه زي ما قلنا اذا كان الضحك يعبر عن شعور. انت لما بتبص لواحد وهو بيضحك بتبقى فاهم بيضحك ازاي وتبقى مبسوط منه لما بيضحك او زعلان منه او حزين عليه عشان بيضحك. زي ما حضرتك بنحزن على اللي بيضحك من القران او من الحق تحزن عليه. هو احيانا اللهم صل على سيدنا محمد واحد يغضبك فتحزن عليه. انت غضبت له وانت حزين عليه هو مش فاهم لما تغضب منه يقول لك ده زعلان مني. لا يا عم ده زعلان عليك شافك مش عايز تفهم فحزين عليك فغضب والتزم الصمت يعني ما اساءش لي. وحتى ان زجرك هو لما شفنا الولد ابني بيخطئ خطأ يعني يعرضه للخطر واغضب عليه. انا اغضب عليه حزنا عليه مش بس غضب مجرد غضب منه لان اساء لي لا لان خايف عليه وعلى مستقبلي. قس عليها الغضب للحق وفي الحق قس عليها هذا الكلام. فكذلك الضحك انت من خلال الضحك تفهم اللي قدامك ده بيضحك ايه ممكن تبقى مبسوط وسعيد بيه ممكن يعني متعجب منه ممكن تسخر بيه ممكن تشمت فيه. الضحك قد يكون يعبر عن هذا. نضرب مثلا مثال واحد حب يسافر مثلا وبعدين خد الشنطة ومشى وحجز تذكرة وراح يركب وبعد شوية لقيت راجع بالشنطة. انت مجرد ما شفته هتضحك على المفارقة. ده واحد سافر وحجز وماشي كان ماشي ايه اللي خلاها رجع تضحك اول ما تشوفه تضحك. لما تعرف السبب ممكن تضحك وممكن تبكي. ما سافرتش ليه؟ من كان ساذج قال لك والله انا لقيت بيع على التذكرة وكسبت فيها 5 جنيه. طب يا انت يا والد انت عندك امتحان بكره. طب الامتحان تعمل فيه ايه؟ يقول لك مش مهم انا كسبت 5 جنيه. كده تضحك عليها عشان ايه؟ عشان تفزاكت وتفاهت. واذا كان قريب منك هتعمل فيه اللي تمسك لي اللي في رجلك وتضرب فيه. لكن ضحكت واذا كان مش قريب منك تضحك تقول لي يا اخي انت امرك عجيب عشان 5 جنيه تفوت تضيع الامتحان. تبقى انت مش مظبوط. بالضحك الاولاني ضحكت في المفارقه وكان مستعد للسفر وجاء من غير ما تعرف حاجه. لما عرفت السبب ضحكت يعني للتعجب من امره وتفكيره المعوج. طيب افترض ان هو جاي من سفر من غير ما كانش راح مسافر فجاي من سفر وتبسمت له. تبقى انت بتبسمت له عشان جاي من سفر زمان ما شفتوش فانت بتضحك. يبقى ضحكك معناها ايه؟ سرورا به. هو جاي بشنطه ده بشنطه ده بشنطه. لكن عشان جاي من سفر كده تلقائي وغائب من مده فتبسمت له فهذا سرورا به. انما لما رجع من الشرط بالشنطه هو كان لسه عزم على السفر يبقى ضحكت عجبا من امره ومن المفارقه اللي بتحصل. لما حكى لك القصه ضحكت يعني حزنا عليه واسفا عليه. احيانا انت قلت لواحد سافر يا ابني يقول لك حاضر

يقول لك والله ده بيحكي كده ما بقدرش احكي ابدا، ها في الفارغه والمليان يضحك وخلاص. قد يفهم انه هو ده مشروع، المشروع التبسم، وشيء جميل ان يكون متبسما احسن ما يكون مكتئب، احسن يكون يعني منقبض، ده شيء طيب. بس برضه عايز ايه؟ ضبط. كيف يضبط نفسه هذا الذي يريد ان يقلل من الضحك؟ لان النبي قال عليه الصلاه والسلام والحديث بسند حسن رواه الترمذي وغيره: ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. كثره التبسم ما تموتش القلب، لما تبسم كثير ما تاثرش عليه، انما كثره الضحك تميت القلب. يعني ايه تميت القلب؟ قال لك لان الضحك الكثير معناها غفله، غفله بغافل، لانه لو ذاكر لله وذاكر للاخره وذاكر للحساب وذاكر المسؤوليه الملقاه على عاتقه وذاكر المسؤوليه المسؤول عنها في الزمن والساعه واللحظه والدقيقه، لو ذكر هذه المسؤوليات اللي وراه مسؤوليه ما يضحكش، والهموم الكثيره والمسؤوليات الكثيره تلقاه قليل الضحك، قليل الضحك، يضحك في في في المناسبه. انما لما يكون مهموم بامور بامور الاخره وهو ولذلك فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، لان حالهم حالهم ما يبشر في المستقبل يعني مطمئن في لقائهم مع الله. اذا كان هذا شانهم وهذا حالهم، اذا كان هذا شانهم وحالهم يبقى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، بل ايه؟ جزاء بما كانوا يكسبون، يبقى مستقبلهم والعياذ بالله، ان اعمالهم ما لا تنم عن خير ولا تطمن ولا تبشر بمستقبل يعني معادين لله ولرسول الله، واعمالهم كلها والعياذ بالله ضد الحق وضد الخير. كيف يضبط الانسان نفسه ان كان يكثر الضحك؟ اولا لا يجالس الناس الذين يغلب على حياتهم الهرج التهريج والمزاح. في واحد محترف مزاح، ده فيه ناس بتشتري شريط كامل ساعة عشان يضحك كل النكت، يشتري شريط يفضل يسمع بالساعة ويعيد الشريط مرة واثنين وثلاثة، واحد مسجل كده شريط نكت نكت، يعني هو ده. طب هو عملها عشان يكسب فلوس مثلا ولا يبيع شريط؟ طب وانت بتسمع الشريط نكت ساعة ضحكت أول مرة، ما بعد كده لما تتعادي النكتة ولا الغرفة لما تتعاد مرة واثنين وثلاثة ربما ايه ما تأثرش في النفس، بالذات لو كان التأليف النكت التأليف اللي لا تترتب على موقف، لأن الموقف الطارئ بيخليك تضحك وتعجب، المشهد لما تستحضر مشهد معين تعجب. نقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما استشهد لما استحضر محضر المشهد أنه قتل ابنته وهي تنفض التراب عن لحيته ضحك ثم بكى من مشهد واحد، وقلنا شوف دي النفس البشرية، افتكر البت اللي دفنها حية ابن عمر قاعد مع الناس كده ثم ضحك ثم بكى، ضحك من نفسي لما قال كنت بفكر ازاي وعقلي ازاي هاوت نفسي وعقلي يعني راوضني واتبعت نفسي في ان ادفن بنتي ادفنها حية وقد كانت تنفض التراب عن لحيته، ازاي عقلي انا هاودني ان ادفن البت، ثم يعني بكى حزنا على نفسه وضحك تعجبا من تفكيره في الجاهلية، يعني ازاي كان قبل الإسلام مش فاهم الصح، ضحك وبكى من نفس الموقف. وده برضو من عجائب النفس، من عجائب النفس موقف واحد تضحك وتبكى عليه، سبحان الله العظيم وبحمده. طيب كثير الضحك هذا لا يجالس الأصحاب اللعب واللهو الذين يكثرون من الضحك، ولو جالس أصحاب الجد والعلم والفقه والعمل الصالح والناس الجادين في الحياة اللي يسعى في الحياة من أجل المعيشة من أجل كذا وكذا يصحبهم عشان تكبى حياته يغلب عليها الجد، وفي نفس الوقت يروض نفسه على أن تكون حياته جادة، يبقى يشتري كتاب نكت ولا يطلع شريط نكت، لما أول ما راح كان عنده شريط يلغيه ولا عنده كتاب نكت يلغيه، بالذات كان تأليف زي ما قلنا من تأليف البشر. ثالثا يشغل نفسه بالأعمال الجادة في العبادة